قال رحمه الله: والصحيح عندي ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ اكتفي به. هذا هو التحقيق الذي ذكر رحمه الله بأنه الصحيح عنده في مسألة تبليغ العلم، هذه الخلاصة. والصحيح عندي ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ اكتفي به، وإن تعين عليه لزمه. نعم. وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ لأنهم كانوا في المنصب من يرد ما يسمع أو يمضيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه. هذا كان يكفيهم أنهم في منصب من يرد ما يسمع إذا علم أنه ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام رده، وإذا علم أنه من الشريعة أمضاه، فهذا يقوم مقام التبليغ، لأنهم كانوا في المنصب من يرد ما يسمع أو يمضيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه، حتى إن عمر كره كثرة التبليغ وسجن من كان يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعلم أحدا بعينه الآن ممن سجنه عمر بسبب التبليغ، الله أعلم، من يعلم أحدا يا أخوان بعينه ممن سجن عمر بسبب أنه كان يكثر التبليغ، يعني يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه عمر في السجن لأجل هذا. أما أنه كان يكره ذلك فنعم، يكره كثرة الحديث خشية الوقوع في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل ضرر بذلك، فيظن الناس أن هذا من الدين لأنه الذي بلغه فلان، فمن أجل ذلك منع عمر من كثرة التحديث خشية الضرر والخطأ. وأما من تحقق أن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، يلزم التبليغ، بلغوا عني ولو آية، يلزمه التبليغ في ذلك إذا تأكد من ذلك وتيقن. وأما إذا شك حصل عنده شيء من الريب فإنه لا يبلغ، يمسك عن التبليغ إذا شك في هذا الحديث وارتاب فيه هل هو من قول النبي أم ليس من قول النبي، فما ينبغي أن يبلغ المشكوك فيه، يمسك ويحجم عن هذا الشيء. قال: وقد بينا تحقيقه في شرح الحديث الصحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة التبليغ أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا حديث عظيم فيه فضيلة التبليغ، وقد تقدم الكلام عليه، فهو فيه فضيلة التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من سمع علما يبلغه، فهذه الأمة أمة سماع، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا حديث فيه أن هذه الأمة أمة سماع وأمة تبليغ، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا في إشارة إلى التبليغ، أن الشخص يبلغ ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ عني ولو آية، وفيه فضيلة عظيمة أن الشخص يجعل نظارة في وجه من بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ممن كان من أهل الصلاح. وأما من كان يبلغه عنده نفاق والعياذ بالله، ويبلغ رياء ويبلغ سمعة ويبلغ لأغراض دنيوية، فهذا ما تجد النظرة في وجهه وإن كان يبلغ، بل ربما يعلوه السواد، لكن الذي يبلغ مع نصح للأمة ومع صدق في تبليغه فإن هذا تلاحظ عليه النظرة في وجهه، وإن كان أسود اللون، وإن كان أسود اللون وعنده شيء من العيوب الخلقية فإنك تلاحظ النظرة في وجهه، كعطاء بن أبي رباح تعلمون حاله، ومع ذلك كان رجلا صالحا يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، جعل الله النظر فيه وفي قلبه رضوان الله تعالى عليه ورحمه. فليس كل واحد يعني يحوز هذه الفضيلة على الإطلاق بالتبليغ، لا، وإنما إذا صاحب التبليغ صدق مع الله سبحانه وتعالى. قال: نظر الله امرأ، أي جعل في وجهه نظرة جمال، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها بهذا القيد أنه يسمع الشيء ويعيه، وأما إذا لم يعي هذا الشيء لا يبلغه، لأنه ربما يبلغه بخطأ، يبلغه خطأ أو يكون غير متأكد من هذا الذي سمعه لا يبلغه، فلا بد من الوعي لهذا المسموع حتى يكون يترتب على ذلك التبليغ. أما أنك عندك ظن وشكوك هذا تحجم، أحسن لا تبلغ. سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا من الأدلة التي استدل بها جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز الرواية رواية الحديث بالمعنى، فأداها كما سمعها، فذكر جماعة من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث أو بغيره أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وقد تقدم معنى الكلام على هذه المسألة، وأنه لا بأس برواية الحديث بالمعنى إن كان لا يحصل تحريف للفظ المعلوم وإخراج عن المقصود. فمن كان عالما باللغة العربية ويؤدي الحديث بمعناه فهذا لا بأس به. هذه المسألة تقدم الكلام عليها، لكن هذا عمدة من يقول بالمنع، ويرد عليهم بهذا الحديث نفسه، فإن هذا الحديث قد روي بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة، فهذا يدل على أنه روي بالمعنى، منهم من يروي كذا، منهم من يروي كذا، نفس الحديث هو نفس الذي فيه نظر الله امرأة روي بألفاظ مختلفة، فهذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عنده مكنة وفهم وعنده معرفة باللغة العربية وبترادف الكلمات. وأما على الإطلاق إن يجوز رواية الحديث بالمعنى فهذا لا يجوز، ليس مقصودا. قال هل يشترط العمل قبل التبليغ؟ لما يشترط العمل قبل التبليغ، أنك تعمل بهذا النص ثم تبلغ هذا النص ما يشترط، إذا سمعت شيئا بلغته، فربما بلغ أوعى من سامع، ربما يعيه أحسن من ما تعيه أنت أيها السامع، ربما بلغ أوعى من سامع، أوعى من هذا المبلغ. قال رحمه الله الآية الموفية 30 قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، قال لي كثير من أشياخي، من مشايخه، يجمع على أشياخ ويجمع على مشيخة ويجمع على مشايخ، فله جموع، ومنها أشياخي مشايخي مشيختي، كله صواب، وهو من أخذ عنه العلوم قال له شيخ لك، ولو أخذت عنه فنا واحدا فهو شيخ لك في هذا العلم، ولا يلزم يعني طول المجالسة حتى تحوز المشيخة، ولو جلست مجلسا واحدا له واستفدت منه علما وخيرا كثيرا ورجعت بهذا الحديث الذي استفدت إلى بلدك، وهو من مشايخك يعد من مشايخك، ولو ذهبت إلى عمره وجلست وأخذت علوما عنه في هذه المجالس التي جلستها ورجعت بهذا الخير فهو من مشايخ، لأنك جلست عنده واستفدت منه شيئا من العلوم، فما يلزم في التمشخ طول الصحبة والمجالسة والملازمة، هذا ليس بلازم. فكم من عالم رحل لحديث واحد وذكروا هذا في إيش، هذا الذي أخذ منه الحديث الواحد ما التقى به إلا مرة واحدة وأخذ عنه هذا الحديث ورجع، ذكروه في مشايخه، ذكروه في مشايخه ومن استفاد منه، فطول المجالسة ما هي شرط. لكن هنا توسع كثيرا من الناس في هذا الباب وصاروا يتبجحون بكثرة المشايخ، شيخ فلان شيخ فلان شيخنا الفوزان شيخنا إلى آخر ذلك، تجد ما يجلس المجلس إلا هو يتبجح، شيخنا الألباني شيخنا الفوزان شيخنا فلان فلان، يعدد المشايخ تكثرا بهؤلاء، وأيضا كذلك من باب العجب بهم، هذا خطأ والله يعلم ما في السرائر، لكن من ذكرهم على سبيل الإخبار والمعرفة وذكر النعمة، أما بنعمة ربك فحدث، فهذه نعمة تمشخ على العلماء، هذه نعمة عظيمة. لكن صار كثير من الناس يتبجحون. قال إن الكافرة قال لي كثير من أشياخي، لا ما هو شيخنا الذي يأخذ عن الأشرطة ليس بشيخ له، استفاد منه، يقول استفدنا من الشيخ الفلاني كذا وكذا، أو يقيد يقول شيخي هو في أنا شيخي اعتبرني سمعت عنه في الأشرطة، أما يطلق يقول شيخ العثيمين، وإن جلس ابن عثيمين قد مات وأنت ما أدركته ولا رأيته، هذا ما هو شيخ لك أخي. إذا قال شيخي باعتبارني سمعت منه هذه المسائل استفدتها فهو شيخي في هذه المسألة التي استفدتها من الشريط الفلاني جيد، أما أنه يطلق ويقرر الناس يظن الناس أنه التقى به وجلس معه واستفاد منه هذا مو صحيح، ولا هذا ما يعلم عن أهل العلم أنهم يقولون أن هذا شيخه، أن هذا شيخه الذي سمع منه الأشرطة، فلا بد من لقاء في التمشيخ، لا بد من لقاء حتى عبر الاتصال الهاتفي، هذا ما هو شيخك عبر الاتصال، هذا ما تمشخت عليه ولا شيء، سألت سؤالا، سألت سؤالا، وهذا أيضا كذلك لا يعلم في هذا الزمان أنهم يقولون من اتصل بالعالم الفلاني هذا شيخي، يعني اتصلت به واستفدت منه المسألة الفلانية، فتقيد هنا في هذه الحالة يكون هناك تقييدات تدخل حتى لا يحصل يعني الوهم عند الناس أنك التقيت به وسمعت منه هذه العلوم. قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه، هذه مسألة الآن يطرحها الإمام رحمه الله، مسألة لعن الكافر المعين، هذه الآية تحتها ثلاث مسائل، المسألة الأولى مسألة لعن الكافر المعين، هل يجوز لعن الكافر المعين أو لا؟ فالآية كما ترى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ففيها قيد وهم كفار، ماتوا وهم كفار، وأما الحي الكافر الحي هذا أيضا لها طرح تطرح المسألة هذه. قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا يعلم، لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، وهذا الذي عليه كاد أكثر أهل العلم وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأنه لا تعلم حاله عند الموافاة هل سيموت على الكفر أو يموت على الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلها، فلا تعلم موافاة هل سيوافق ويموت عن الكفر أو يموت عن غير ذلك. فمن هنا قال جماعة من أهل العلم إن الكافر المعين بهذا القيد، إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأنه لا يعلم حاله عند الموافاة هل سيموت عن الكفر أو يموت على الإسلام، وهذا ترجيح جماعة من أهل العلم منهم أيضا العثيمين وغيره، وهو قول اللجنة الدائمة أنه لا يجوز لعن الكافر المعين كافر حي، تقول هذا الكافر عليه لعنة الله تعين فلان من الكفار عليه لعنة الله، مثل ما هو الحال الآن في هؤلاء الكافرين، في هؤلاء الكافرين تقول كلينتون عليه لعنة الله، كلينتون حق أمريكا هذا عليه لعنة الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو ما تقدم أيضا إلى أيام صدام تقول صدام حسين عليه لعنة الله، القذافي هو حي كان قبل القذافي عليه لعنة الله، وأما إذا مات عن الكفر علم وتؤكد أنه مات عن الكفر فهذا يجوز لعنه، سيأتي الكلام على هذا، لكن الآن على الكافر الحي. قال لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد شرط الله في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر وهم كفار وماتوا وهم كفار، شرط الله في جواز اللعن الموافاة على الكفر، فعلى هذا من مات على الكفر وتؤكد من موته على هذه الحال فلا بأس أن يلعن باتفاق العلماء، لا بأس أن يقول فرعون عليه لعنة الله، أن يقول الشخص فرعون عليه لعنة الله، أبو جهل أبو لهب عليهما لعنة الله، هذا لا مانع منه لأنهم قد ماتوا على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا بأس أن يلعن أبو جهل أبو لهب، وكذلك أيضا من سمعت فرعون فيقال عليه لعنة الله. قالوا وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقوام بأعيانهم من الكفار، هو ما يرتضي هذا المذهب رحمه الله، يرجى خلافه كما سيأتي الذي نقله عن أشياخه. لذلك يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقوام بأعيانهم من الكفار، فإنه لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كل هؤلاء لعنهم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هؤلاء أسلموا بعد ذلك. حديث ذكروا بلفظه هنا وطويل ذكر بعضا، وفيه اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، يعني المدينة كانت وبيئة أخرجوه من أرضه، وهي أرض يعني فيها ما فيها الذي في المدينة من الأمراض والأوباء، فلذلك لعنهم وقال كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، وكان فيها خير كثير المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقوام بأعيان من الكفار، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء فأغضباه فلعنهما، وإنما ذلك لعلمه بمآلهما، يعني قالوا هذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم مآلهما أنهم سيموتون على غير الإسلام، لعنهم، وهذا فيه نظر. وذكر الحديث من المحقق. قال والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله، هذا الذي رجحه الإمام، استفيد هنا الإمام ابن العربي ما هو مذهبه في لعن الكافر المعين الحي، لعن الكافر المعين الحي ما هو مذهبه، جواز ذلك، هذا الذي اختاره رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب، لكن بقيد إذا كانت له نكاية على أهل الإسلام، كانت الكافر هذا سطوة ونكاية وشدة وعرامة على أهل الإسلام فلا مانع من لعنه، مثل هؤلاء الفجرة الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا، ولهم سطوة وعرامة وشدة على المؤمنين وحرب ضروس على أهل الإسلام، فلا بأس إذا كان هناك كافر بهذه الحال فلا بأس أن يلعن، ما فيه مانع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس. هذا الآن المذهب الأول، أنه المذهب الأول والثاني هما مذهبان، القول الذي ذكره عن أشياخه وهو المشهور أن الكافر المعين الحي لا يجوز لعنه، القول الثاني الذي رجحه أن الكافر الحي المعين يجوز لعنه على الإطلاق أطلق، هنا قال كجواز قتاله وقتله، كما أنه يجوز قتاله وقتله فكذلك أيضا يجوز إيش لعنه، ما المانع من هذا، وهذا هو، ولكن بقيد أن تكون له شدة على أهل الإسلام وحرب ظاهرة على المسلمين وعلى إبادة الإسلام وأهله، وعلى إبادة الإسلام وأهله، يسعى في هذا جادا في إبادة الإسلام وأهل الإسلام، فهذا لو لعن ما ينكر لعنه. قال والصحيح عندي جواز لعنه، أما من لم يكن محاربا لدين الله حال حال نفسه، حال حال نفسه هو كافر لكن حال حال نفسه وليس بمحارب للدين وليس له سطوة وشدة على أهل الإسلام ويتمنى زوال الإسلام وأهل الإسلام، فهذا يترك، ما في داعي من لعنه، ما في داعي، فلعل الله يهديه مثل هذا، يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية الذي هو حاله حال نفسه وليس بمظهر لحربه على أهل الإسلام. قال رحمه الله الصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله، هذا تعليل قوي، والدليل على جواز لعنه أيضا حديث ذلك الصحابي الذي كان يؤتى به في الخمر وهو عبد الله بن حمار رضي الله تعالى عنه، فلعنه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تلعنوه، فوالله ما علموا إلا أنه يحب الله ورسوله، إلا أنه يحب الله ورسوله. فمفهوم هذا الحديث أن الذي لا يحب الله ورسوله كالكافر فهو إيش؟ يجوز لعنه، يجوز لعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل المنع بقوله إيش؟ والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا كف عن لعنه، كف عن لعنه لهذه العلة، لأنه يحب الله ويحب رسوله. فمفهوم الحديث أن الذي لا يحب الله ولا يحب رسوله كالكافرين يجوز لعنه، فهذا من الأدلة التي استدل بها من يجيز لعن الكافر المعين الحي، وهو دليل قوي في محله في بالنسبة لمفهومه. قال وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عمرا ابن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فلعنه، اللهم وهجه عدد ما هجاني فلعنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بين المحقق ذلك. قال ضعيف جدا، أخرجه الروياني في مسنده كما في الميزان من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن عدي بن ثابت عن البراء مرفوعا به، وإسناده ضعيف جدا، وعلته عيسى بن عبد الرحمن ابن فروة هذا. قال البخاري منكر الحديث، فهذه تحفظ العلة لهذا الحديث. قال الذهبي الحديث منكر، الذهبي أنكر هذا الحديث. فإذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص حال كفره، كان كافرا أنا ذا قبل إسلامه، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من فيه؟ عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، منكر الحديث كما قال البخاري رحمه الله. وحكم البيهقي الذهبي على الحديث بالنكارة، قال الحديث منكر، فما فيه دلالة، لكن الدليل هو ما تقدم. قال وقد كان إلى الإسلام والدين والإيمان مآله، نعم كان إلى الإسلام والدين والإيمان مآله، مع ذلك لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء يقولون ما يصلح لعن هذا الكافر لأننا لا نعلم مآله، وهذا كان مآله إلى الإسلام ومع ذلك لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وانتصف بقوله عدد ما هجاني، ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف والانتصاف، وهذا قد جاء من أدلة أخرى، أما هذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أما علمت أما سمعت ما قلت لا تزيدي، قلت عليكم السام، أو قال السلام السام عليكم، قال وعليكم، قالت وعليكم اللعنة وكذا يا ابن القردة والخنازير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال أما سمعت أنني قد رددت عليهم قلت عليكم، هذا يكفي، ما في داعي يعني الزيادة، ما في داعي للزيادة. فهنا في هذا الحديث عدد ما هجاني ليعلم الأمة العدل والإنصاف والانتصاف، أنه إذا سبك أحد لا تزيد، سب أمك مثلا لا بأس سب يعني بالمثل ما فيه مانع، أما يسب أمك تقول له أمك وأبوك وجدك وعمك يعني والسلسلة كاملة، من نزل من رفع صعد، من نزل من صعد، كلهم سبهم، هذا ما يصلح. هجم قبيلة أو العشيرة كلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني يكون شخص يهجى فيهجو العشيرة كلها، هذا ما يصلح. يعني هجاك فلان تهجو بما هجاك فقط لا تزيد بهذا على هذا الذي قاله فيه. وهذا والله هو الإنصاف الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به ديننا. أما المجاوزات متعبة، تقسي الغلو وأسباب الزيغ، المجاوزات الغلو سواء كان في السباب أو في غير ذلك من الأمور من أسباب الزيغ والعياذ بالله. قال ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف والانتصاف، وأضاف الهجوة إلى الباري سبحانه وتعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك، يكون باب المقابلة، من باب المقابلة، لكن الحديث لم يثبت فلا يثبت منه الصفة، لا تثبت الصفة من هذا الحديث أن الله يوصف بالهجاء في باب الجزاء. اللهم اهجو من هجاني، اللهم امكر بمن مكر بنا وبالإسلام، اللهم استهزئ بمن استهزئ بدينك في باب الجزاء والمقابلة، هذا جائز، لا تصفة الهجاء من هذا الحديث لم تثبت، لكن في باب المكر تقول اللهم امكر بمن مكر بالإسلام، اللهم استهزئ بمن استهزئ بالإسلام، اللهم كد من كاد الإسلام، هذا ما فيه مانع، هذا جائز، هذه الصفات قد ثبتت بها أو قد ثبت بها الكتاب والسنة، ثبتت بالأدلة، ما فيه مانع. أما هذا لم يثبت، اللهم اهجو من هجاني، هذا لم يثبت، يثبت فلا يؤخذ منه الصفة. قال في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك كما يضاف إليه الاستهزاء والمكر والكيد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا ما صحيح، نضيف له الاستهزاء والمكر والكيد في باب المقابلة لا مانع من ذلك، أما الابتداء نقول الله ماكر، هذا ما يصلح، نقول الله ماكر، الله مستهزئ، الله كذا، هذا حرام ولا يجوز. تقول طيب الأدلة، نقول الأدلة جاءت في باب إيش؟ الجزاء والمقابلة، في باب الجزاء والمقابلة، أما تقول الله ماكر، الله مستهزئ، الله كذا كائد، هذا ما يصلح، وإنما تقول الله يكيد بمن كاد الإسلام، الله يمكر بمن مكره بالإسلام، هذا جيد، هذا جيد وقد جاءت به الأدلة. أما الإمام تعرفون معطل في هذا الباب، أشعري إمام ابن عربي رحمه الله، قال في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك، وهذا إلى هنا جيد، في باب الجزاء نعم، كما يضاف إليه الاستهزاء والمكر والكيد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أي تعالى سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أي الذين ينسبون له عن الإطلاق، أما عن المقابلة والجزاء فهذا قد جاء في السنة وفي الكتاب، إلى هنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.